القيمة الحقيقية للأشياء. مرحبا، في هذا المقال سنتناول مفهوم قيمة الحقيقية. لقد راودني كثيرا التفكير في هذه مسألة، وأدركت أننا غالبا ما نهدر فرصا هائلة وإمكانات كبيرة في حياتنا لأننا لا نستطيع رؤية القيمة الحقيقية للأشياء أو المشاريع التي قد نشارك فيها. من السهل أن ننظر إلى الأشياء بعيون آخرين، أن نرى القيمة السطحية أو تلك التي يضعها المجتمع أو الأسرة أو ربما قناعات شخص آخر. لكن أين قيمة حقيقية؟ تلك التي ينبغي أن يمثلها هذا الشيء لنا نحن، لا للآخرين. تخيل معي لحظة واقعية، كم من مرة نظرت إلى شيء أو موقف وسألت نفسك عن قيمته الحقيقية؟ تلك قيمة العميقة التي تستشعرها عندما تتخطى أحكام السطحية. يحدث هذا لأن المجتمع يقودنا بلا وعي، نتبع تياره ونسير وفق معاييره، فنقدر الأشياء كما يقدرها الآخرون، لا كما ينبغي أن نراها نحن. لنأخذ مثالا شائعا، كأن ترى سيارة فيراري لامعة على الطريق. تبدو مذهلة، أليس كذلك؟ جميعنا يعرف أنها باهظة الثمن، وربما نعجب بها لأننا ندرك قيمتها السوقية العالية. لكن ما القيمة حقيقية؟ هل تستحق هذا الإعجاب لمجرد قيمتها المادية؟ هل تمنحك السعادة أو تحقق لك أحلامك؟ هذا ما أسميه قيمة سطحية، تلك التي يحددها المجتمع لا نحن. إذن كيف نميز بين القيمة الحقيقية والقيمة الظاهرة؟ بدأ بطرح أسئلة حقيقية على نفسك. ما قيمة الحقيقية لتناول غذاء صحي مليء بالخضار؟ ما القيمة الحقيقية للتأمل يوميا؟ ما قيمة الحقيقية للاستيقاظ باكرا والشعور بالحيوية؟ ما قيمة الحقيقية لأن تمتلك مهنة تشعر بالشغف نحوها بدلا من عمل تقليدي ممل؟ ما قيمة الحقيقية للتطوير الشخصي، للقراءة، للنمو المستمر؟ حث عن تلك الإجابات التي تشعرك بالتحفيز، التي تمنحك رؤية أوضح وأعمق للأشياء من حولك. ما قيمة الحقيقية لامتلاك مهنة تشعر بالشغف نحوها مقارنة بعمل روتيني من التاسعة إلى الخامسة؟ ما هي قيمة الحقيقية للتنمية الشخصية، للقراءة، وللتطور مستمر؟ فكر في كتاب، على سبيل المثال، تحدد قيمته السوقية بما بين 10 و 20 دولاراً، تلك قيمة التي وضعها الناشر أو السوق له. لكن ماذا عن قيمته حقيقية بالنسبة لك؟ إذا كان هذا كتاب يحمل المعرفة التي تحتاجها الآن في حياتك، فقد تكون قيمته أكبر من مجرد ثمنه المادي، قد تصل إلى آلاف الدولارات أو حتى أكثر، بحسب تأثيره العميق عليك. بدأ في التفكير بعمق حول الأشياء التي تحيط بك. حاول تحديد قيمة الحقيقية لكل شيء، سواء كان هوية أو روتينا يوميا أو نشاطا معينا. يمكنك الاستعانة بالكتابة اليومية أو التأمل لتكتشف قيمتها. تأمل تفاصيل حياتك اليومية، النظام الغذائي، الروتين الرياضي، عمل، أسرة، كتب التي تقرأها أو حتى برامج التي تشاهدها. فكر في هذه أنشطة واعرف ما إذا كانت تعطيك قيمة حقيقية، مثل الصحة، السعادة، الشعور بالراحة أو راحة البال. اسأل نفسك، هل هذا هو أفضل شيء يمكنني القيام به بوقتي؟ هل يستحق الوقت والطاقة اللذين أخصصهما له؟ إذا كان النشاط يمنحك قيمة حقيقية، فاستثمر فيه أكثر. أما إذا لم يكن كذلك، فربما حان وقت الابتعاد عنه. وأحياناً، لتحقيق القيمة الحقيقية، عليك أن تكون مستعداً للسير عكس التيار، بعيداً عن المجتمع السائد والثقافة الشعبية، وربما حتى بعيدا عن توقعات أصدقاء من حولك. قيمة الحقيقية وليست القيمة الزائفة، هي تلك التي تمنحك صحة، ولاء، سعادة، وراحة بال. إذا كان النشاط الذي تقوم به يحقق لك هذه أمور، فاستثمر وقتك وطاقتك فيه. وإن لم يكن كذلك، فمن الأفضل أن تبتعد عنه. في كثير من الأحيان، ستحتاج أن تخالف التيار السائد. قد يكون محيطك، أصدقاؤك أو المجتمع أو الثقافة السائدة يروج لأفكار مثل تلاك سيارة فاخرة أو التفوق على الآخرين في مظهر الأشياء. قد تجد نفسك تنساق وراء هذه المنافسة، تشتري سيارة فاخرة لأن أصدقائك يعتبرونها ذات قيمة، لكنك في الحقيقة قد تكون مجرد جزء من لعبة اجتماعية. اسأل نفسك بصدق، ماذا تعني لي هذه السيارة؟ هل تضيف قيمة حقيقية لحياتي، أم أنني فقط أشارك في لعبة ظاهرية؟ في بعض الأحيان، قد نشعر وكأننا نحرك قطع شطرنج في لعبة يتقنها المجتمع، دون أن تحقق لنا فائدة حقيقية، وهذا ما يمكننا تسميته فخ قيمة. لا تنخدع بالقيم التي يضعها المجتمع أو ما يقوله أصدقاؤك أو حتى المعتقدات التي تكونت داخلك مع الزمن. قد يكون المال مثالاً آخر على ذلك. بالطبع، قد يكون من الضروري إذا كنت تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتك الأساسية. لكن إن كنت مستقراً مادياً وتسعى وراء مزيد فقط لمجرد مزيد، اسأل نفسك، لماذا أرغب في هذه الترقية الإضافية؟ من الآن فصاعداً، حاول أن تدرس بعمق الفرق بين قيمة الحقيقية والقيمة الظاهرية للأشياء من حولك. عندما تكتشف القيمة الحقيقية، ستجد أنها ليست دائماً سهلة التطبيق، وقد تواجه ضغطاً من الآخرين للتنازل عنها. القيمة الحقيقية تتطلب منك أحياناً اختيارات صعبة، كأن تختار قراءة كتاب في ليلة الجمعة بدلاً من الخروج للاحتفال. قد يبدو هذا الكتاب الذي اشتريته مقابل 15 دولاراً بسيطاً، لكن قيمته المعنوية قد تكون بملايين الدولارات، لأنه يغنيك ويطورك بطريقة لا تستطيع الحفلات توفيرها. لحظة الوضوح هذه هي التي تجعلك تقول، لن أخرج الليلة، بل سأغوص في هذا الكتاب لأنه يحمل قيمة حقيقية، تلك اللحظة هي ما يجعلك تشعر برضا حقيقي، وتحقق لك نموا ذاتيا يدوم طويلا، بينما اللهو لا يقدم لك إلا متعة مؤقتة لا تضيف إلى حياتك شيئا. بحث عن القيمة الحقيقية يتطلب شجاعة حقيقية للسير في هذا الطريق، وهذا هو الأساس لصنع حياة استثنائية. أتطلع إلى معرفة آرائكم في هذا الموضوع، شاركوه مع أصدقائكم، وانشروه على فيسبوك لنساعد الجميع في اكتشاف أهمية السعي نحو قيم أعلى. كما أدعوكم للاشتراك في الرسالة اليومية، حيث أشارك مقالات يومية ملهمة تساعدكم على بناء حياة استثنائية. هذه هي عقول النيرة والحكمة التي تحتاجونها لتكتشفوا القيمة الحقيقية في حياتكم. وبمجرد أن تبدأوا في تطبيق هذه الأفكار، لن تصدقوا مدى الجمال الذي سترونه في حياتكم. لذا اشتركوا الآن مجانا، وانطلقوا نحو حياة مليئة بالمعاني الحقيقية.